برضو لهم دور تاني أصحاب الأعراف. ونادى، يبقى أصحاب الأعراف هيبقى لهم دور مع مين؟ أهل الجنة سلام عليكم. ويبقى لهم دور مع مين؟ مع أصحابنا. ربنا لا تجعلنا من ولا التفتوش من ناحيتهم، ده ربنا اللي إيه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الله، ده قعدوا يفتشوا في أهل الناس بقى، قعدوا، لأن اللي صرفهم تلقاء أصحاب النار مش اختيارهم، ده مصروفين ويقعدوا بقى ما يقدروش يحولوا بصرهم، مصروفين ما هيقدروا. يقوم ابتدأوا، كانوا ينظرون إلى المجموع وهم أصحاب النار، ابتدأوا يفصصوا أصحاب النار ويعملوهم ايه؟ طبقات. وانت ابو جهل، وده الوليد بن الايه؟ الوليد بن الله الله الله، وده اميه بن خالد، وده مش الله، عرفوه الله. يوم يقول ايه؟ يعملوا ايه؟ نادوا الجماعه دول اللي هم كانوا عاملين قاده ولهم سياده وكانوا يسخرون من السابقين الى الاسلام كعمال وبلال وصهيب وقباب. يوم يقول لهم احنا عايزين نعمل مقارنه كده بينكم، بس زغزغه بسيطه كده. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. دي مين؟ ده أبو جهل. وده مين؟ ده الوليد بن الوليد. وده مين؟ وده منهم ينادوه، يقول لهم بصوا بقى للجماعة اللي انتوا كنتوا بتستهزئوا بيهم وتسخروا منهم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اجتماعكم على الضلال ما نفعكوش في حاجه، شيء الاوثان والاصنام والعباد ما عملت لكوش حاجه، واستكبرتم على الدعوه. هل اغنت عنكم شيئا؟ لا، ما اغنتش عنكم شيئا.